الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه خلق في السماء بروجا، أي نجوما، وهي 12 برجا، كل برج عبارة عن مجموعة من النجوم، وهي الحمل والعقرب والثور والميزان والجوزاء والسنبلة والسرطان والأسد والقوس والحوت والجدي والدلو، أو هي منازل الكواكب السبعة السيارة، وللشمس بيت وللقمر بيت، فالحمل والعقرب بيت المريخ، والثور والميزان بيت الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيت عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيت المشتري، والجدي والدلو بيت زحل. سميت المنازل بالبروج التي هي القصور العالية لأنها لهذه الكواكب كالمنازل لسكانها. وقال الحسن وقتادة ومجاهد: البروج هي النجوم الكبار لظهورها. وزيناها، أي السماء، للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، أي ملعون، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب، نجم ينقض فيعود، مبين ظاهر للمبصرين. وذلك أنهم طلبوا بلوغ السماء والاستماع إلى كلام الملائكة الذين فيها، فوجدوها ملئت حرسا شديدا، جمعا من الملائكة أقوياء يحرسون، وشهبا، أي كواكب مضيئة، وكانوا قبل ذلك يقعدون من السماء مقاعد لاستماع أخبار السماء، لأنهم كانوا يجدون بعض السماء خالية من الحرس والشهب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثته يجدون الملائكة راصدين لهم بالشهب يرجمونهم بها ويمنعونهم من الاستماع، لكن بعض الشياطين يتكلفون وبعض لا يفعلون خوفا من أن يصابوا، والذين يتكلفون يصابون، وبعضهم يبقون أحياء فيخبرون الكهان بما سمعوا. روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان، فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة، قوله فيقرها أي يلقيها. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. والكاهن هو الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل. يقول الله تعالى: والأرض مددناها أي بسطناها، والجمهور على أنه تعالى مدها على وجه الماء، وألقينا فيها رواسي أي جبالا ثوابتا مثبتات للأرض، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وزن بميزان الحكمة وقدر بمقدار تقتضيه، لا تصلح فيه زيادة ولا نقصان، أو له وزن وقدر في أبواب المنفعة والنعمة. وجعلنا لكم فيها معايش أي ما يعاش به من المطاعم، ومن لستم له برازقين أي وجعلنا فيها معايش لمن لستم له برازقين، وهم العيال والمماليك والخدم والأنعام والدواب ونحو ذلك. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ما من شيء ينتفع به العباد إلا وهو قادر على إيجاده وتكوينه والإنعام به، وأنه لا يعطيه إلا بمقدار معلوم، فضرب الخزائن مثلا لاقتداره على كل مقدور، فهو القادر على كل شيء الذي لا يعجزه شيء. وأخبرنا سبحانه بأنه أرسل الرياح حوامل بالسحاب لأنها تحمل السحاب في جوفها كأنها لاقحة بها، وأنه أنزل لنا من السماء ماء فجعله لنا سقيا، وقال: وما أنتم له بخازنين، نفى عنهم ما أثبته لنفسه في قوله: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، كأنه قال: نحن الخازنون للماء على معنى نحن القادرون على خلقه في السماء وإنزاله منها، وما أنتم عليه بقادرين. وفيه دلالة عظيمة على قدرته وعجزهم، فسبحان الله القدير على كل شيء الذي لا يحتاج إلى معين ولا وزير. ربنا اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأكرمنا برؤية نبيك محمد عليه الصلاة والسلام يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.